الرزاق. وثبت أيضا لله جل وعلا اسم الرازق فيقال الرزاق والرازق، والرزاق جاء في القرآن والرازق جاء في السنة. وأصل الرزق في اللغة العطاء، فالله جل وعلا خلق الأرزاق، هذا الأمر الأول الذي يستفاد من اسم الرازق أنه خلق الأرزاق وأنه يعطي الأرزاق لعباده. فالله جل وعلا يعطي كل كائن حي ما ينفعه في حياته. ومن معاني الرزاق التي ذكرها أهل العلم أنه المستغني بذاته عن جميع خلقه مع تكفله سبحانه وتعالى بأرزاقهم، فهو لا يرزق، هو يرزق سبحانه وتعالى. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ودليل الرازق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. والرزاق صفة أو صيغة مبالغة، كثير الرزق كثير الإعطاء سبحانه جل في علاه. إذن من التعبد لله جل وعلا بهذين الاسمين أن تدعوه يا رازق ويا رزاق ارزقني، ومن التعبد لله جل وعلا بهذين الاسمين أن لا يطلب الرزق إلا من الله، ولذلك لا يجوز الاعتماد على مخلوق في رزق، إنما هذا المخلوق هو أيضا مرزوق مثلك ويطلب رزقه من الله جل وعلا، فكيف يطلب هو؟ كيف يأتي بعض الناس إلى عظام قد بليت دفنت فيقول يا ولي فلان ارزقني، هب لي الولد، هب لي المدد، اشفي مريضي، اعطني مالا، ويترك الرزاق سبحانه الذي طلب منك الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم وأمرك بالعبادة وتكفل بالرزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، هو يعطيك. إذن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا بيده الرزق فيطلبه، ويطلب من الرزق الحلال ولا يطلب من الرزق الحرام، فإن الرزق الحرام سبب للعذاب في النار. كذلك مما يتعبد به الإنسان لاسم الله جل وعلا الرازق والرزاق أن يطلبه ما يشاء، كان الأمر حقيرا أو كان عظيما، لا يقول أنا أستحي من ربي، أطلب خبزا أن يهيئ الله لك الخبز، أن يهيئ الله لك مالا تأكل به، أن يهيئ لك وظيفة أطلبها من الله جل وعلا. قال أهل العلم موسى عليه الصلاة والسلام طلب أمرا عظيما من الله، ما هو؟ طلب أن يرى الله، قال ربي أرني أنظر إليك. وطلب أمرا صغيرا جدا، قال المفسرون رغيف الخبز، حينما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالإنسان يطلب كل شيء من الله جل وعلا، بيده ملكوت السماوات والأرض،